فجماعة التوحيد والجهاد. أما عما ندين الله عز وجل به من معتقد فنقول وبالله التوفيق. عقيدتنا هي عقيدة أهل السنة والجماعة، وأصول السنة والعقيدة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع والمراء والجدال، فنعمل بالكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. فالكتاب والسنة لا يدركان بالعقول ولا الأهواء، وإنما هو الاتباع وترك الهوى. نؤمن أن أصل دين الإسلام وقاعدته أمران: الأول الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له، والتحريض على ذلك، والموالاة فيه، وتكفير من تركه. والثاني النهي عن الشرك في عبادة الله، والتغليظ في ذلك، والمعاداة فيه، وتكفير من فعله. نؤمن أن الإيمان قول وعمل ونية، لا يجزئ واحد من الثلاثة إلا بالآخر. فالقول قول القلب واللسان، والعمل عمل القلب واللسان والجوارح. ومن زعم أن الإيمان هو القول والأعمال لا مدخل لها في الإيمان فهو مرجئ. ونؤمن أن الكفر بالطاغوت شرط لصحة التوحيد والإيمان، وصفة الكفر بالطاغوت أن تعتقد بطلان عبادة غير الله وتتركها وتبغضها وتكفر أهلها وتعاديهم ولو في قلبك. نؤمن أن الدار تبع لما غلب فيها من الأحكام، فدار الإسلام هي التي الغلبة فيها لأحكام الإسلام، ودار الكفر هي التي الغلبة فيها لأحكام الكفر. أما ديارنا والتي تغلب المرتدون وتسلطوا على أزمة الحكم فيها، فهي مركبة فيها المعنيان، فلا ينسحب حكمها على ساكنيها، بل الأصل في أهلها الإسلام، سواء منهم المعروف أو المستور الحال. ومن مات من أهل القبلة موحدا نصلي عليه ونستغفر له، ولا يحجب عنه الاستغفار، ولا نترك الصلاة عليه لذنب أذنبه صغيرا كان أو كبيرا، ولا نشهد على أحد منهم بعمل يعمله بجنة ولا نار. نرجو للصالح ونخاف على المسيء المذنب ونرجو له الرحمة، ولا نكفر أحدا منهم بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج، بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي، ولا نكفر بالاحتمال ولا بالمآل ولا بلازم الأقوال. فمن دخل الإسلام بيقين لا يخرج منه إلا بيقين. نؤمن أن الحكم والتشريع من خصائص الله وحده، وأن حكمه هو العدل المطلق، وكل ما خالفه فظلم مردود، وأن من لوازم الإيمان وشروط صحته رد الأمور إلى حكم الله وتشريعه، وأن كل من رد أمرا إلى غير حكم الله وحكم بغير ما أنزل الله واتبع تشريعا حادثا لم يأذن به الله فهو كافر خارج عن ملة الإسلام متبع حكم الجاهلية. نؤمن أن أي طائفة من الناس اجتمعوا على مبدأ غير مبدأ الإسلام هي طائفة كفر وردة، يجب قتالها عند القدرة، كالأحزاب القومية والوطنية والبعثية والشيوعية والاشتراكية والعلمانية والديمقراطية. نؤمن أن النظام الديمقراطي نظام كفري، لا يتحاكم إلى الله عز وجل بل يتحاكم إلى الشعب، فالشعب في النظام الديمقراطي هو المشرع للأحكام من دون الله. فمن آمن بالديمقراطية بهذا المفهوم أو دعا إليها أو حكم بها فهو كافر مرتد مهما زعم بلسانه أنه من المسلمين. نؤمن أن الجهاد ماض منذ أن بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم إلى آخر عصابة يقاتلون الدجال، لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل، وهو الطريق الوحيد الذي يعيد للأمة حقوقها السليبة وخلافتها الراشدة على منهاج النبوة، فإن قوام الدين بكتاب يهدي وسيف ينصر. نؤمن أن العدو الصائل الظالم الكافر الذي يفسد الدين والدنيا لا شيء أوجب بعد الإيمان من دفعه، وجهاده متعين فلا يشترط له شرط بل يدفع بحسب الإمكان. وقد أصبح الجهاد في عصرنا هذا فرض عين على كل مسلم مستطيع بإمام وبدونه، لأن الأمة كلها في جهاد دفع لأعداء الدين. فهذا ديننا الذي ندين الله به، واعتقادنا الذي نعقد القلب عليه، ومنهاجنا الذي اتبعناه نؤمن بذلك وندعو الناس إليه. وأما عن رؤيتنا ومنهجنا في القضايا المعاصرة فنقول وبالله التوفيق. إن أرض فلسطين وقف على المسلمين إلى قيام الساعة، فأي مسلم في أي بقعة من بقاع الأرض له الحق في الدفاع عنها وتقديم النصح لأهلها، وهذا ينطبق على سائر بلاد المسلمين. المجاهدون الموحدون في أي بقعة على اختلاف ألوانهم وأجناسهم هم إخوة لنا في الدين، لهم ما لنا وعليهم ما علينا. فالمسلم الأمريكي هو أخ حبيب له من الولاء ما أوجبه الله تعالى، والمرتد الفلسطيني هو عدو بغيض له من البراء ما أوجبه الله. ننبذ كل دعوة إلى الوحدة ما لم تكن تحت راية التوحيد، ومن تلك الدعاوى الجاهلية الباطلة الدعوة إلى الوحدة الوطنية مع الأحزاب العلمانية والشيوعية وغيرهما من الأحزاب التي لا ترفع راية التوحيد لمجرد أنها من النسيج الوطني، ومثلها دعوى الاجتماع وعدم التمايز بين المسلم والكافر تحت مسمى المواطنة أو وحدة العرق. إن نظام الحكم في الإسلام هو الخلافة على منهاج النبوة، ولا تأتي الخلافة إلا بالدعوة والجهاد، وفي دولة الخلافة يحكم بما أنزل الله. وإن كان بإمكاننا إقامة حكم الله ساعة من الزمان وجب علينا ذلك، وهو هدفنا اليوم وغدا وإلى قيام الساعة. جهادنا مع اليهود جهاد عقيدة ودين إلى قيام الساعة، ليس صراع أرض ولا حدود ولا معابر، وجهادنا لهم لا ينتهي بجلائهم عن أرض الإسلام، ولكن حتى يدخلوا في الإسلام أو يعطوا الجزية عن يد وهم صغيرون. لا نتعامل مع قضيتنا من منطلق قومي أو وطني أو حزبي، ولكن من منطلق إسلامي ديني عقدي، وعدونا الأول هم المحاربون من اليهود والنصارى. لذلك نرى ضرورة التركيز على جهادهم وضرب مصالحهم في كل مكان، وعدم الانشغال في أي أمر يلهي عن جهادهم. فإن أبى الكفار والمنافقون والمرتدون إلا أن يقفوا صفا واحدا ضدنا، فحينها العين بالعين والسن بالسن والحرب سجال، حتى يظهر الله أمره أو نهلك دونه. الوسطية عندنا تنبع من ديننا وعقيدتنا، عقيدة أهل السنة والجماعة، التي هي وسط بين الغالي فيه والجافي عنه. أما وسطية العصريين فهي وسطية انهزامية مميعة للدين، حقيقتها تضييعه والتفريط فيه، فتخلط بين الحق والباطل، وتلبس على الناس دينهم حتى تؤدي بهم إلى الانسلاخ منه، فنبرأ إلى الله منهم ومن وسطيتهم. وأخيرا، فجماعة التوحيد والجهاد ما هي إلا وسيلة مرحلية تهدف إلى إقامة جماعة المسلمين والخلافة الراشدة، وتعتبره هدفا مقدسا يجب على كل المسلمين العمل على تحقيقه، سواء عن طريقها أو عن طريق جماعة أخرى على نفس نهجها، كل حسب طاقته، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فسددوا وقاربوا.